ربنا في الاخره المسلمين. السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرنا عن حال الإنسان في حال الضراء، قال: فإذا مس الإنسان ضر بلاء مرض شدة دعانا، أي دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا دعاءه، ثم إذا خولناه منا نعمة منا، ثم إذا أعطيناه نعمة منا وكشفنا ما به من الضر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. على علم، إنما أوتيت هذا لعلم، على علم الله سبحانه وتعالى بأني مستحق له، ما يشكر ربه، يقول: أنا حقيق بهذا على علم. قال: بل هي فتنة، بل هذه بلية فتنة، ابتلى الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فينبغي التنبه لها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، فلذلك لا يقدرون قدرها ولا يعرفون شكر منعمها. قد قالها الذين من قبلهم، وقد قال هذا القول الذين من قبلهم من الأمم السابقة، تكلموا بهذا الكلام، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين يقول الله سبحانه وتعالى يعني هذه أرجى آية في كتاب الله كما يقول بعض السلف هذه الآية وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بكثرة المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله فإن باب رحمة الله مفتوح يعني لا تقنطوا من رحمة الله لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها صغيرها وكبيرها من الشرك فما دون ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور لمن تاب الرحيم بعباده المؤمنين هكذا يقولون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله لكن في الحقيقة لمن نظر وتدبر هذه الآية لا تفرق من الآيات غير هذه التي تتحدث عن كثرة وسعة رحمة الله لأن هذا ليس المراد أنه مع انهماكه في شهواته وغيه وضلاله يغفر الله له لا بل لمن تاب وأناب بدليل ما بعده ولذلك أتبعه بقوله وأنيبوا إذا كان الأمر كذلك أنيبوا إلى ربكم إذن يعني إذا نظرنا في الحقيقة ظاهرها وظاهر أسلوب القرآن الكريم الآية الكريمة فيها بشارة عظيمة بشارة عظيمة لأصحاب الكبائر وأصحاب الجرائم والذين انحرفوا وانغمسوا في بحر شهواتهم وهواهم هذا أرجى آية في كتاب الله لكن المراد ليس هذا مع كونه في غيه وضلاله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم يعني هذا يعني يتصور ويأتي لمن عفى الله عنه وهذا وهؤلاء قوم يعني تنالهم رحمة الله يعني مخصوصون وأما على سبيل العموم كل أصحاب الجرائم افرحوا بأن الله يغفر ذنوبكم وأنتم على ما أنتم عليه فهذا ليس معنيا بالآية الكريمة يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أيوة القنوط من كبائر الذنوب القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب لأن بعض الناس إذا تصور ما عليه من الجريمة من الكبائر من عظائم الذنوب يستحي من الله أن يتوب هذه الآية ترد على هذا يقول لا تقنط من رحمة الله وإن بلغ ما بلغ ذنوبك وإن بلغت ما بلغت يعني لا حرج عليك فإن الله واسع الرحمة لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعها كلها صغيرها وكبيرها يعني من الشرك وغيره يعني لمن تاب إن الله هو الغفور لمن تاب الرحيم هكذا قال الله سبحانه وتعالى ثم أكمل الآية وبينها بأن الحقائق لا بد من اعتبار ومن التفكر في هذه الآية الكريمة ولعبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله على ظاهره، وأنت منهمك في شهواتك يعني ترجو رحمة الله. نعم، الرجاء من رحمة الله لا يزال دائما وإن كنت منهمكا في شهواتك، لكن لا يكون هذا سبيلا إلى التمادي في الغي، وإنما المراد الرجوع، لأن باب الرحمة واسع، فتب إلى الله يتوب الله عليك، هذا هو المقصود من ذلك. قال لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم. قبل قليل قال لكم لعبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا، يعني كأنه يتوهم من الآية الأولى التمادي على ما أنت عليه من الغي، فردك بقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا لأمره من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم لا تمنعون من عذاب الله، لا أحد يمنعكم من ذلك. فعرفنا من هذا أن المراد يعني المقصود من الآية الترغيب في التوبة، الترغيب في الرجوع إلى الله، في الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله والتوبة إلى الله، هذا هو المقصود، المقصود الأعظم. وليس المراد أنك متلوث بجرائمك وتقول أن رحمة الله واسعة، هذا يعني من الغش. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أيضا يعني مؤكد لما قبله ومكمل لما قبله، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي فجأة وأنتم لا تشعرون ذلك، يعني هذا حاصل ما يستفاد من الآيات، من الآيات الكريمات الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله وعدم القنوط بكثرة المعاصي، وإن كثر ما كثر، وإن كثر ما كثر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك كلها يغفرها، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال أن تقول نفس، أي من قبل أن تقول نفس، لأن لا تقول نفس يا حسرة، يا حسرتي، يا ندامتي على ما فرطت في جنب الله، على تقصيري في طاعة الله سبحانه وتعالى، قبل أن تقول هذا، وذلك بعد موتها. فإذا مات الإنسان وشهد ما شهد من عذاب الله يقول يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، وإني كنت لمن الساخرين، لمن المستهزئين بآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حياتي. قبل أن تقولوا هذا الكلام ارجعوا الآن وأنتم أحياء وأنتم في قيد الدنيا، في الحياة الدنيا. قال أو تقول، أو من قبل أن تقول لو أن الله هداني، هذا تمني لا ينفع، يقول لو أن الله هداني كلام صحيح هذا لكنت من المتقين، لكن فات أوانه، هذا لو كان في الحياة نفع، لكن بعد أن يموت الإنسان ويشاهد عذاب الله يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين الله، يعني قبل أن تقولوا هذا ارجعوا إلى ربكم. قال أو تقول أو ترى، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي رجعة إلى الدنيا حتى أتوب إلى الله وعمل العمل الصالح. قال يعني فأكون من المحسنين، فأكون من المحسنين في طاعة الله، يعني قبل أن تتمنوا هذا التمني وبعد الموت ارجعوا إلى ربكم وأنتم أحياء. بلى، يعني الجواب وقت ذاك من الله سبحانه وتعالى، قد جاءتك آياتي، آياتي القرآنية، آياتي الكونية، آياتي جميعها جاءتك، يعني فكذبت بها، كذبت بتلك الآيات واستكبرت وتكبرت عليها، ما اتبعتها وكنت من الكافرين من الجاهدين لها، فلهذا أصابك ما أصابك من النكال والعذاب. نعم، هذه الآية الكريمة

ولما تمنى أهل الجرائم العودة إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم، قال سبحانه وتعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أهوال يوم القيامة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله، الذين كذبوا بنسبة الولد ونسبة الإله ونسبة الآلهة الأصنام والأوثان ونحوها، وجوهه مسودة أي لبسها ألبسها السواد، وجوهه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم بلى، مثوى المتكبرين هي جهنم عاذنا الله منها. وينجي الله الذين اتقوا، الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ينجيهم بمفازتهم أي بمكان فوزهم وهو الجنة، فيدخلون الجنة لا يمسهم السوء أي عذاب سوء العذاب ما يمسهم، ولا هم يحزنون أي ولا يعني يواجهون حزن يوم يحزن المنافقون والكافرون، هم لا يحزنون، لا يصيبهم حزن ولا يصيبهم عذاب جهنم، فإنهم في روضة الجنة يعبرون. نعم. يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، أي في دعواهم له شريكا وولدا، وجوههم مسودة أي بكذبهم وافترائهم. وقوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا، لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون عصارة أهل النار من طينة الخبال. وقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي مما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله، لا يمسهم السوء أي يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر، بل هم آمنون من كل فزع، مزحزحون عن كل شر، مؤملون كل خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارث من أجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.